أصناف الستة. طيب ما تقول في رجل اشترى صاعا من الرز الطيب بصاعين من رز رديء؟ ما في أحد قدام؟ تفضل. يجوز. لماذا؟ لأن الرز ليس من الأصناف الستة. بارك الله فيك. إذن هذا الرجل ضبط القاعدة تماما. لكن بعض العلماء يقول الرز حدث كونه قوتا بعد السلف الصالح، وإذا كان يقتات كما يقتات البر فإن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين المتماثلين، وعلى هذا فيجري الربا في الرز قياسا على إيش؟ على البر والشعير، إذ لا فرق، كلاهما قوت، كلاهما مكيل، كلاهما مدخر. وهذا هو الذي عليه الفقهاء، أن القياس يثبت فيما يشبه الأصناف الربوية. أما أهل الظاهر أي الظاهرية فيقولون إنه لا يثبت الربا في غير هذه الأصناف إطلاقا، حتى ولو كان مساويا لها من كل وجه، لأننا لا نثبت القياس. لكن على كل حال قولهم ضعيف، والصواب ثبوت القياس، ولكن المهم تحقيق المعنى الذي من أجله قيس هذا على هذا. رجل اشترى ساعة، اشترى ساعة من الحديد بساعتين، نعم، ما في شيء، يقول ليس في ذلك شيء لأنه ليس من أصناف الربوية، صح؟ نعم، إيش؟ نعم نعم، ما في شيء، تمام. لو اشترى ساعة بساعتين والمعدن واحد فإنه لا بأس، لأنها ليست من أصناف الربوية. وإن شئتم أعطيناكم قاعدة، كل مصنوع فليس بربوي إلا الذهب والفضة، كل مصنوع فإنه ليس بربوي إلا الذهب والفضة، فالأخشاب المصنوعة أبوابا ليس فيها ربا، وكذلك الحديد المصنوع أبوابا، وكذلك السيارات والمكاين وغيرها ليس فيها ربا. أظن هذا يكفي في إثبات الربا. ولكن ما تقولون فيما لو باع شخص على إنسان سلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها بثمانين نقدا؟ أنت أين؟ فهم السؤال؟ إنسان باع عليك سيارة بمئة ألف إلى سنة ثم اشتراها منك بثمانين ألف نقدا، وأخذ السيارة وأعطاك ثمانين ألف، يجوز؟ لا. لماذا؟ ها؟ لا مو عشان القبض. تصورت المسألة زين؟ بمئة ألف دينا، اشتراها البائع نقدا بثمانين وأعطاه ثمانين ألف وأخذ السيارة. استريح. طيب شو ما هي ربا؟ باع سيارة بدراهم واشترى سيارة بدراهم، في احتيال، لأن هذا كأنه أعطاه مائة ألف ثمانية ألف بمائة ألف، والحيل لا تنفع. استرح. الحيل لا تنفع، والمتحيلون مشابهون لأخبث أمة وهم اليهود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. واعلم أنك إذا دافعت اللوم عن نفسك بكفك في الدنيا فلن تستطيع أن تدفع النار عن وجهك بكفك في الآخرة. يعني لو تظهرت أمام الناس أنك لم ترابي وأنت متحير على الربا فإن ذلك لا يخفى على الله عز وجل. والمتحيل على الربا أشد إثما من المرابي ربا صريحا أشد. نسأل الله يحمينا وإياكم عما لا يرضاه. المسألة الثانية ما أريد أن أتكلم عليه مسألة التوسل. التوسل سمعنا في قراءة أئمتنا قول الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الذين يقولون ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وهذا التوسل توسل بالإيمان بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فنقول التوسل في الدعاء أن يقول الإنسان قولا يكون سببا للوصول إلى المقصود. انتبه طالب. التوسل إيش؟ أن يقول قولا يكون سببا إلى حصول المقصود. مرة ثالثة. التوسل أن يقول قولا يكون سببا لحصول المقصود. هذا التوسل وله أنواع. الأول أن يتوسل إلى الله بأسمائه إما على وجه التعيين أو على وجه العموم. التوسل إلى الله بأسمائه جل وعلا إما على سبيل العموم أو على سبيل التعيين. دليل ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى إيش فادعوه بها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أما التوسل باسم خاص فمثل أن يقول الداعي اللهم يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني. هذا توسل باسم خاص. وجه كونه وسيلة لحصول المقصود أن قوله يا غفور يقتضي المغفرة يا رحيم يقتضي الرحمة. ومن ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه أبا بكر رضي الله عنه حين قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. انتبه يا أخي. من السائل؟ منزلته عند الرسول أحب الناس إليه. إذن سوف يختار له أفضل الدعاء. قال قم نعم قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أين الاسم المعين المتوسل به؟ إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا واحد. الثاني التوسل إلى الله بصفاته. التوسل إلى الله بصفاته مثل برحمتك أستغيث. برحمتك أستغيث المعنى أستغيث بك لرحمتك لأنك راحم. ومثل قوله في الدعاء المشهور اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ومثل قول الداعي في الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي إلى آخر الحديث. هذا توصل بإيش؟ بصفة الله عز وجل. الثالث التوسل إلى الله بأفعاله. التوسل إلى الله بأفعاله. ومنه قوله تعالى عن موسى: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للكافرين. بما أنعمت، وإنعام الله على العبد من أفعاله ولا من أفعاله. ومن ذلك أيضا قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن قوله كما صليت الكاف هنا للتعليل، يعني لأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فبفعلك هذا أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد. وبهذا التقرير الذي قررنا في معنى قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، زال الإشكال الذي يدور على ألسنة كثير من العلماء. وهذا الإشكال يتلخص في الآتي: يقولون لا شك أن محمدا أفضل الرسل، موافقون على هذا؟ طيب، فكيف تأتي الكاف كما صليت على إبراهيم؟ والقاعدة أن المشبه أقل رتبة من المشبه به، وصلوات الله على محمد عليه الصلاة والسلام وآله أبلغ من صلواته على إبراهيم وآله، فكيف يصح ذلك؟ نقول هذا الإشكال غير وارد أصلا، هذا الإشكال ليس بوارد. والكاف هنا ليست للتشبيه، ولكنها أخونا يهمس بصوت خفي من هنا، خلوه يجب تعال المكان يمنع هناك. الكاف هنا في قولك ما صليت لإيش؟ للتعليل. وإذا جعلناها للتعليل انتهى الإشكال، يعني لم يرد الإشكال إطلاقا، فيكون هذا من باب التوسل إلى الله بإيش؟ بأفعاله. يعني كما تفضلت بالصلاة على إبراهيم وآله سابقا فتفضل بالصلاة على محمد وآله لاحقا. طيب، كم ذكرنا؟ بأسمائه صفاته وأفعاله. الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به. التوسل إلى الله بالإيمان به، دليله ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. وإنما كان التوسل بالعمل بالإيمان بالله موصلا للمقصود، لأن الإيمان بالله سبب لسعادة الدنيا والآخرة، والمؤمن بالله جدير بأن الله تعالى يجيب دعاءه. الخامس التوسل إلى الله بطاعة الله، أي بأعمال الجوارح. التوسل إلى الله بإيش؟ بطاعة الله، يعني بالعمل الصالح. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول أتموا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا توسل الله بالإيمان والعمل، بالإيمان والعمل. ربنا إننا ربنا آمن إيش؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا توسل بالإيمان والعمل الصالح. ومن ذلك أيضا قصة ثلاثة من بني إسرائيل. ثلاثة من بني إسرائيل جرى لهم قصة غريبة. أواهم المبيت إلى غار، يعني جاء الليل وأرادوا المبيت فدخلوا في غار. تعرفون الغار إيش هو؟ الغار يكون في الأرض، في الأرض لا أسرح. هي الجبال غير الأرض. أسرح. إذا قلنا الغار هو الذي يكون في الأرض صار معنا حفرة في الأرض، وليس كذلك. الغار هو عبارة عن ثقب في الجبل، ثقب في الجبل. أواهم المبيت إلى غار فدخلوا في الغار، فانطبقت عليهم صخرة من الجبل، صخرة عظيمة ما استطاعوا أن يزحزحوها. ففكروا ما الذي ينقذهم؟ قالوا الأعمال الصالحة، نتوسل إلى, إلى, إلى, إلى الله تعالى بأعمالنا الصالحة، والله عز وجل يقول للشيء إيش؟ كن فيكون. مهما عظمت عليك الكروبات فإن الله قادر على أن يرفعها عنك بلحظة. توسل أحدهم بالبر، بر الوالدين، وتوسل الثاني بالعفاف، وتوسل الثالث بالأمانة. وهذه الأشياء الثلاثة كلها إيش؟ أعمال صالحة. أما الذي توسل بوالديه ببره بوالديه فذكر أن له أبوين شيخين كبيرين، وأنه قد برهما، وأنه يروح عليهما بسارحته، فإذا حلب اللبن سقاهما قبل أولاده وأهله. فنأى به ليلة من يوم من الأيام، نأى به يوما من الأيام طلب الشجر، يعني أبعد، يطلب الرعي أو يطلب المرعى، ثم تأخر في الليل فجاء فوجد أبويه نائمين، حلب اللبن وجاء ليقدمه إلى أبويه فإذا هما قد ناما. اسمعني يا ولد. فإذا هما قد ناما وحوله الصبية أولاده يتضاغون يصيحون من الجوع، هل هذا الرجل قال أسقي أولادي وإذا استيقظ أبواي سقيتهما؟ لا، بقي الإناء في يده حتى برق الفجر واستيقظ الوالدان فسقاهما، ثم سقى الصبية. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وانظر إلى فعل الحكيم عز وجل، هل فرج الله عنهم ما نحن فيه؟ يعني في الحال، لا، انفرجت الصخرة قليلا على وجه لا يستطيعون الخروج معه. توسل الثاني بعمل صالح وهو العفة التامة. كان له ابنة عم، كان له ابنة عم، وكان يحبها حبا شديدا، وكان يريدها على نفسها، وهي تأبى عليه عفة. وفي يوم من الأيام احتاجت المرأة فطلبت منه مالا، فأبى أن يعطيها المال إلا أن تمكنه من نفسها. عرفتم الآن؟ المسألة خطيرة، لكن لشدة حاجتها وافقت. فلما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته، جلس منها ما يجلس الرجل مع امرأته من امرأته، والمتزوج منكم يعرف ذلك. وفي هذه الحال العزوف عن العمل صعب جدا، لا سيما وأن المرأة هذه إيش؟ أحب الناس إليه، يحبها حبا شديدا. لما جلس منها ما يجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كلمة تزلزل الجبل. فقام ولم يحدث شيئا، وهذا يدل على كمال كمال عفته، على كمال عفته. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. هل انفرجت الصخرة حتى خرجوا؟ لا، الله حكيم عز وجل. بقي الثالث. دور الثالث دور الأمين. كان له أجراء استأجرهم لعمل من الأعمال، فقاموا بالعمل فأعطاهم أجرتهم إلا واحدا منهم لم يعطيه أجره، فنمى أجره، نمه كيف نمه؟ يعني صار يعمل فيه حتى كان واديا من البقر أو من الغنم أنا نسيت، فلما جاء يريد أجره قال خذ هذا اللي كل ما تشاهد من الإبل والبقر والغنم فهو لك. قال يا سبحان الله أتستهزئ بي؟ لأنه اشتغل عنده بأجرة أقل من هذا بكثير. قال لا أستهزئ بك، هذا أجرك. فاستاق كل ما شاهد، قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. تعالى الله. هؤلاء توسلوا بماذا؟ توسلوا بأعمالهم الصالحة. والعمل الصالح يا إخواني ينجي الإنسان بالمفازة. قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أعددتم الآن؟ كم عددنا؟ الأسماء، الصفات، الأفعال، الإيمان، العمل الصالح. السادس أن يتوسل الإنسان إلى الله بذكر حاله، كما يتوسل الإنسان إلى الفقير الغني. يأتي الفقير إليك يقول والله أنا فقير وأدعو عيال وما أشبه ذلك. الإنسان يتوسل إلى ربه بذكر حاله، ومن ذلك قول موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. موسى ما سأل شيئا الآن، لكن توسل إلى الله بإيش؟ بذكر حاله أنه فقير، أنه فقير. وأنت تقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، هذا توسل بإيش؟ بذكر الحال. تقول إني ظلمت نفسي وأنا عند ظلم نفسي محتاج إلى المغفرة فاغفر لي. إذن التوسل إلى الله بذكر حال الداعي. والله عز وجل أرحم بعباده من الوالد بولدها. إذا توسل الإنسان إلى ربه بذكر حاله وإظهار افتقاره أعطاه الله تعالى سؤله. السابع أن يتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. ومن ذلك توسل الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لهم. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر. الأخ تعرف المنبر؟ أيوه عرفنا به، هو معروف عرفنا به. صحوت قليلا، صحوت قليلا. كان على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم، لأن المستمع يفعل كما يفعل الداعي ويؤمن على دعائه. لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه رفع الناس أيديهم أسوة به واتباعا له، فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. كم مرة الأخ؟ كم مرة قالها؟ ثلاث مرات. قال أنس فوالله ما بيننا، فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب الغيم المنتشر الواسع، ولا قزعة هي قطعة الغيم. إذن السماء إيش؟ صاحية. قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف صغير في المدينة تأتي من جهة السحاب. قال فنشأت سحابة من ورائه مثل الترس، الترس مثل الصحن الكبير يتوقى به المقاتل سهام الأعداء وحرابهم. يقول فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، آية من آيات الله وآية لرسول الله. آية من آيات الله دليل على قدرة الله عز وجل وعلى إجابة دعوة عباده، وآية لرسول الله دليل على صدقه. قال فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. ثم دخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، وذلك لكثرة الأمطار، والإنسان لا يتحمل لا قلة المطر ولا كثرة المطر. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى الجهات حوالينا ولا علينا. قال أنس رضي الله عنه فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، يعني كأن السحاب يمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه يمتثل أمر الرسول بإيش؟ بإذن الله عز وجل. وكل شيء مسخر لله سبحانه وتعالى. أرأيتم الريح مسخرة لسليمان عاصفة تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد الريح يأمرها، يقول سنسافر إلى الجهة الشمالية فتهب الريح الجنوبية عاصفة قوية لكنها بدون إزعاج رخاء، وتحمله إلى الجهة إيش الشمالية، والعكس بالعكس. سخرها الله تعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام سخر الله له ذلك السحاب في تلك الجمعة حتى صار يقول اللهم حوالينا ولا علينا، والسحاب يتفرق، فصارت المدينة مثل الجوبة، يعني السماء كلها مغيمة حولها، واللي فوق المدينة صحو بإذن الله عز وجل. فخرج الناس يمشون في الشمس. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح. ولكن هل هذا من المشروع أن تسأل الرجل الصالح أن يدعو لك أو لا؟ أو فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. إذا كنت تسأل لغيرك، مثل أن تأتي إلى رجل صالح وتقول فلان مريض ادعو الله له، هذا لا بأس به، كما تأتي إلى التاجر وتقول فلان فقير تصدق عليه، لأن هذا ليس فيه منة عليك بل هو شفاعة منك لأخيك. كذلك إذا كنت تسأل هذا الرجل الصالح أن يدعو بدعاء لأمر عام، مثل أن تقول له الناس محتاجون للمطر فادعوا الله يغيثهم، هذا لا بأس به، لأن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الغيث وأقرهم على هذا. ولما كان عام الرمادة عام الجد في عهد خليفة من خلفاء المسلمين، ولا أدري هل تعرفونه أم لا، بارك الله فيك، هي عهد عمر بن الخطاب. استسقى بالناس فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقينا. ثم أمر العباس بن عبد المطلب أن يقوم يدعو الله، فقام العباس يدعو الله. وهذا نقول هو توسل بدعاء من؟ بدعاء الرجل الصالح. وهنا عمر طلب من العباس أن يدعو الله لخاصة نفسه ولا لعامة أمر المسلمين؟ لعامة أمر المسلمين. أما إذا سألت رجلا صالحا أن يدعو لك فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تفعل، لأن هذا فيه نوع ذل، كأنك تسأله مالا. ولهذا يرى أن له منة عليك إذا دعا لك. لكن إذا سألت هذا الرجل الصالح أن يدعو لك تريد أن تنفعه بثواب الله إياه إذا أحسن إليك بالدعاء مع كسب الدعاء لك، فهذا جائز. وكذلك إذا أردت أن تنفعه بكونه إذا دعا لك في ظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله، فهنا سألته أن يدعو